بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، شرحنا أمس بعض ما يتعلق بالأصل الأول والأصل الثاني، وكما ذكرنا أن هذه الأصول كلها هي لب هذا الدين. فالأصل الأول عبارة عن أساس هذا الدين وهو التوحيد، والأصل الثاني عبارة عن مظهر من مظاهر هذا الدين هو الاجتماع وعدم الافتراق، والأصل الثالث هو من تمام الأصل الثاني، لأن الاجتماع يكون بوسائل كثيرة، منها السمع والطاعة لمن تأمر علينا. أما بقية الأصول فبعضها تتعلق بمعرفة من يعمل بهذا الدين، بعضها تتعلق أيضا بجوهره، وآخرها تتعلق بمصدره. قصد الشيخ محمد في هذه الأصول أن الدين في أصله وفي وسائله وفي مصادره وفي مظاهره في جميع الجوانب حصل فيه من الانحراف الكبير ما يستغرب منه إلى هذا الحد الذي ذكره الشيخ. الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. هذا الأصل كما أشار إليه الشيخ يتعلق بالأصل الثاني، بما أن الله عز وجل أمر بالاجتماع ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر بالاجتماع وعدم التفرق، فمن تمام الاجتماع وعدم التفرق السمع والطاعة لمن تأمر علينا أي لأولياء الأمور ولو كان عبدا حبشيا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذايا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. فمن البيان الشرعي أو الأمر الشرعي والأمر الكوني بينهما فرق. الأمر الشرعي يكون محبوبا لله عز وجل دائما ويكون مأمورا، أما الأمر الكوني والقدري لا يلزم أن يكون محبوبا لله عز وجل ولكنه لازم الوقوع. الأمر الشرعي يكون محبوبا لله عز وجل دائما ولكنه قد يحصل وقد لا يحصل، أما الأمر الكوني فقد لا يكون محبوبا لله عز وجل وقد يكون محبوبا له ولكنه لازم الوقوع. النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الأصل بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا، والأحاديث التي وردت في هذا الباب كثيرة جدا. ثم يقول الشيخ: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. من الأحاديث الواردة في هذا الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: عليك السمع والطاعة في في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليه. أخرجه مسلم في صحيحه. ومن الأحاديث الواردة في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية أو فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. هذا الأصل حصل فيه الانحراف على مراحل. أول من حصل منهم الانحراف في هذا الباب هم الخوارج، ثم جاء المعتزلة فقننوا له. الخوارج انحرفوا في هذا الباب عملا، أما المعتزلة فجعلوه ضمن الأصول الخمسة التي هي أصول دينهم. والأصول الخمسة للمعتزلة يعني كلها من حيث أسماؤها كلها جميلة، يعني لا نخالفهم فيها في الظاهر، إلا أن ما يقصدون بها يعني كلها بدع. فمثلا الأصل الأول عندهم التوحيد، ولا أحد يخالفهم في التوحيد، إلا أن المراد بالتوحيد عندهم نفي الصفات، لأن التوحيد عندهم لا يحصل إلا بنفي الصفات، وعند الجهمية لا يحصل إلا بنفي الأسماء والصفات كلها، وعند الأشاعرة لا يحصل إلا بنفي بعض الصفات وإثبات بعضها. فالتوحيد الذي لا يتم إلا بإثبات الصفات جعلوه وجعلوا مسماه لا يتم إلا بنفي الصفات. هذا هو الأصل الأول من أصول المعتزلة. كما قلنا أصول المعتزلة خمسة وعليها دينهم. الأصل الأول هو التوحيد. الأصل الثاني العدل، لا أحد يخالفهم في أن الله عز وجل يعني عدل في أحكامه ولا يظلم أحدا، إن الله لا يظلم أحدا، والله عز وجل حرم على نفسه الظلم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. الله عز وجل عادل وعدل وأحكامه كلها مبنية على العدل، لا أحد يخالفهم في هذا، إلا أنهم يقصدون بالعدل العدل الذي هم يرسمونه. يقولون العدل لن يتم من الله عز وجل إلا إذا اتبع هذه الخطوط التي هم يرسمونها. فمثلا إذا كان الله عز وجل هو الذي يخلق أفعال العباد، فليس من العدل أن يعذبهم على الأفعال التي هو يخلقها. فلذلك يقولون نحن نقول هو لا يخلق أفعال العباد، وبذلك يشركون به، يجعلون بعض المخلوقات مخلوقات لغير الله عز وجل. أهل السنة يقولون هناك فرق بين الخلق والفعل. أفعال العباد تنسب إلى العباد فعلا، فهم الذين يفعلونها سواء كانت حسنة وسواء كانت سيئة، فهذه أفعال العباد وتنسب إليها ويحاسبون عليها وتنسب إلى الله عز وجل خلقا، يعني هو الذي يخلق، ولكن الفعل يكون للعبد لأن العبد يحاسب على هذه الأفعال. أما إذا نسبنا هذه الأفعال لله عز وجل فجميع أفعال العباد بما فيها من الأفعال السيئة ومن المنكرات كلها تنسب إلى الله عز وجل، تنسب إلى الله عز وجل عند المرجئة عند الجبرية، وتنسب إلى الأفعال إلى المخلوقات أو إلى العباد خلقا وفعلا عند المعتزلة. يعني أفعال العباد عند الجبرية تنسب إلى الله عز وجل خلقا وفعلا، وعند المعتزلة تنسب إلى العباد خلقا وفعلا، وعند أهل السنة والجماعة تنسب إلى الله عز وجل خلقا لأن الله عز وجل خالق كل شيء، وتنسب إلى العباد فعلا. هذا الأصل الثاني. من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني هذا أصل من أصول الإسلام. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يعني هذا التميز في هذه الأمة هو لكونهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إلا أن المعتزلة أصلوا هذا الأصل للخروج على الحكام، يقولون لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو بالسيف. والمعروف هو المعروف عندهم، والمنكر هو المنكر عندهم. فعندهم انحراف في هذا الباب من جهتين. الجهة الأولى أن هذا الأصل استخدموه للخروج على الحكام، وضادوا بهذا الأصل الأوامر والأصول والأحاديث والآيات التي في هذا الأصل. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعندهم هذا الأصل خاص ويستخدم ويستغل للخروج على الحكام باسم يعني جميل لا أحد يخالفه في الاسم، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن نخرج على النصوص الشرعية الواضحة؟ هذا ليس من الأمر بالمعروف ولا من النهي عن المنكر. إذن الجهة الوجه الأول من وجوه انحرافهم فيه أنهم استخدموا هذا الأصل للخروج على الحكام. الوجه الثاني أن المعروف ليس هو المعروف عند الشرع، المعروف عندهم هو المعروف الذي هم يحددونه، والمنكر ليس هو المنكر عند الشارع وليس هو المنكر الذي نحن نعرفه، لا، المنكر عندهم هو المنكر الذي هم يحددونه. إذن هذا الأصل أصلوه لإلزام الناس بدين المعتزلة، لأن دين المعتزلة هو المعروف. من ينكر دين المعتزلة فهو الذي يرتكب المنكر. هذا الأصل خاص بإلزام الناس بدين المعتزلة، وأول من يلزم به هم الحكام. هكذا سبحان الله انقلب الأمر في هذا الأصل، يعني بدل أن يسمع ويطاع للحكام، وبدل أن نعرف لهم حقهم، وبدل أن نلتزم بحدود الشرع في التعامل معهم، بدل ذلك كله يكون من يشوش عليهم ومن يخرج عليهم ومن يتكلم عليهم أكثر هو الذي يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا زال هذا الأمر إلى الآن، يعني كل من يعني يركب هذه الموجة يدعي أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون بارتكاب مخالفة صريحة للشرع. لذلك يقول الشيخ هنا: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعيه، فكيف العمل به؟ وبقية الأصول المعتزلة من الأصول عندهم الوعد والوعيد، هذا الأصل خاص بتخليد أهل الكبائر في النار، والمنزلة بين المنزلتين، هذا الأصل خاص أيضا بأهل الكبائر، يقولون مرتكب الكبيرة خرج من الإسلام ولم يدخل فيها الكبر، باستثناء المنزلة بين المنزلتين. بقية الأصول يعني أسماؤها وعناوينها كلها شرعية، إلا أن ما يعنون بهذه الأصول كلها يعني انحرافات، ومنها هذا الأصل الذي نعنيه هنا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني من يسمع بهذا الأصل ويقول هذا الأصل يعني وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني من يسمع بهذا الأصل لا يخالفهم إلا إذا تعرف على مفهومهم ومرادهم بهذا الأصل. وهكذا بقية أصول المعتزلة. والمقصد هنا أن كل من يخرج على الحكام وكل من يدلي بدلبه في هذا الباب إلى الآن عنده نصيب من أثر المعتزلة، من مذهب المعتزلة، يسمي الأسماء الأشياء بغير اسمها، ويعتبرون أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأصل الرابع: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. بالنسبة لهذه الأصول الذي حصل في هذه الأصول، لو نستعرض هذه الأصول قد يخيل إلينا أن مثلا هذا الأصل، الأصل الرابع، قد نظن أن هذا الأصل الذي حصل فيه هو الأخطر وهو الأغرب. بعد ذلك لما نقرأ في الأصل الخامس وما حصل من الخلط في أولياء الله، أولياء الله هم الذين يحاربون الله عز وجل، نظن أن ما حصل في هذا الأصل هو الأغرب. في الأصل الأخير لما يشترطون شروطا تعجيزية للأخذ من الكتاب والسنة، نقول الذي حصل هنا هو الأغرب. في الحقيقة يعني نحن ما نستطيع أن كل الأصول ما حصل فيها غريب جدا جدا، منها مثلا في هذا الأصل العلم والعلماء والفقه والفقهاء ينبغي أن يكون معلوما عند الجميع صغارا وكبارا، كل من عنده مشكلة من العلم لابد أن يعلم أن العلم والعلماء والفقه والفقهاء، يعني هذا من بديهيات هذا الدين، من كان عنده علم بالكتاب والسنة فهو العالم، والعلم هو علم الكتاب والسنة، ومن كان عنده ملكة الاستنباط من الكتاب والسنة فهو الفقيه، والفقه هو الاستنباط من الكتاب والسنة، هذا هو الذي ينبغي أن يكون معلوما عند الجميع. إلا أن الذي حصل في هذا الأصل كما يقول الشيخ، ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. سبق أن ذكرت أن الشيخ لما يقول، لما يطلق هذه الكلمات العنيفة، وإنما يريد نفسه، لأنه هو الذي رمي بأنه زنديق وهو الذي اتهم بأنه مجنون، يخشب نفسه وأمثاله ممن يعملون بالكتاب والسنة. يقول وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره، يعني من أنكر العلم الشرعي وعاداه وصنف في التحذير منه، أي في التحذير من العلم الشرعي والنهي عنه، هو الفقيه العالم. نحن لو نستعرض أسماء من كان يتصدى لدعوة الشيخ محمد، وأسماء من كتبوا في الرد عليه، سنستغرب من كتبوا عليه ومن ردوا عليه، كثر طبعا في العراق وفي المغرب، في تونس والمغرب وفي مصر وفي الحجاز وفي الهند، في القارة الهندية، يعني كثير ممن كان معروفا بالعلم في ذلك الوقت وممن له مؤلفات كثيرة جدا، كلهم كانوا يردون على الشيخ محمد وكانوا يعتبرونه زنديقا ومجنونا. لماذا؟ لأن الشيخ محمد يدعو إلى العلم الشرعي ويرد على من لا يلتزم بالعلم الشرعي، ويدعو إلى الفقه الذي ينبغي أن يكون، ينبغي أن نسميه فقها شرعيا، وكذلك يدعو إلى الاستقاء والأخذ والتلقي من الكتاب والسنة فقط، ولذلك كان يسمى زنديقا وكان يتهم بأنه مجنون. ما حصل هنا مثل ما حصل في الأصول السابقة ومثل ما حصل في الأصول اللاحقة. يقول الشيخ هنا أن الله عز وجل بيّن من تشبه بهم وليس منهم، وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. طبعا في هذه الآيات، في ثنايا هذه الآيات آيات كثيرة فيها بيان ما حصل من اليهود والنصارى، وخاصة ما حصل من علمائهم، من ذلك قوله سبحانه ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، يعني وأيضا قوله سبحانه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. هنا في هذه الآيات يبين الله عز وجل أن أحبار اليهود والنصارى والذين كانوا يعني ليسوا طبعا هم العلماء عندهم، وفي الحقيقة ليسوا علماء وإنما هم متشبهون بالعلماء على تعبير الشيخ. أولئك الذين كان المتوقع منهم أن يبينوا العلم الشرعي هم الذين كان يحصل منهم كتمان الحق وتلبيس الحق بالباطل، لأن الباطل لما يكون واضحا يعني لا يروج على كثير من الناس. متى يروج على كثير من الناس؟ لما يلبس الحق بالباطل، ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون. إذن الحق لما الباطل لما يلبس بشيء من الحق فإنما يروج على كثير من الناس، وهذا الذي كان يحصل منهم. ولذلك ذكر الله عز وجل هذه الآيات لينبهنا ويحذرنا من الوقوع فيما وقع فيه أولئك. ولذلك يقول علماؤنا يقولون من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى الذين يعلمون ومع ذلك يلبسون ولا يعلمون ولا يعملون بعلمهم، فشبههم باليهود الذين هم المغضوب عليهم. أما الذين يعبدون الله عز وجل بجهل وعلى جهل فهم شبههم بالنصارى الذين هم الضالون. إذا بين الله عز وجل في هذه الآيات أن في هذه الأمة يعني في هذه الأمة إما أن يكون علماء الذين يعملون بعلمهم فهم العلماء حقا، أما من حصل منهم تشبه باليهود والنصارى فكما قلنا إذا كانوا علماء ففيهم شبه باليهود، وإذا كانوا عباد يعبدون الله عز وجل بجهل ففيهم شبه بالنصارى. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد، لأن أي عام إذا سألناه وقلنا له ما هو العلم سيقول لنا العلم هو العلم بالكتاب والسنة. طبعا نحن نتحدث عن العلم الشرعي، لسنا نتحدث عن الهندسة والطب وغيرها، نحن نتحدث عن العلم الشرعي. حتى العامي البليد لو يسأل عن العلم فسيقول العلم هو الكتاب والسنة، إلا أن الذي حصل كما يقول الشيخ ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. الشيخ هنا يعني سبحان الله في كل جمله وفي كل ما يكتبه كأنه يبث همومه هنا. نحن الآن لما ننظر إلى ما يدرس باسم العلم في كثير من المدارس حتى الآن، طبعا كما ذكرنا الجزيرة العربية الحمد لله حصل فيها من الخير الكثير بعد دعوة الشيخ، يعني ما نحمد الله عز وجل عليه، ولكن في كثير من بلاد المسلمين يعني توجد هذه الأمور التي يشير إليها الشيخ توجد، بل قد تكون أكثر منها. الذي يدرس هناك باسم العلم وباسم الفقه، باسم الفقه تدرس كتب الفقه المتأخرة التي هي مليئة بالبدع في جميع الأبواب، يعني وأنا لا أستثني في هذا، سواء كتب الأحناف، كتب الشافعية، كتب المالكية، حتى كتب الحنابلة، يعني كتب الفقه المتأخرة يعني فيها كثير من البدع. ومن حسنات الشيخ محمد أنه كان دائما ينبه يعني على ما حصل في الفقه الحنبلي بخصوصه، لأن هذا هو الذي كان منتشرا عندهم، كان ينبه إلى ما حصل في هذا الفقه وإلى ما دخل فيه من كثير من البدع باسم الفقه. إذن ما يدرس الآن باسم الفقه في المدارس فيها هذه الكتب، التي لا تمثل حتى فقه الأئمة الأربعة. مثلا الذي يدرس في المدارس الحنفية منسوبا إلى الإمام أبي حنيفة يعني أكثره الضلالات، يعني الإمام أبو حنيفة بريء عنها. والذي يدرس في بقية المدارس نفس الشيء، يعني لما نقارن بين كتب الإمام الشافعي وبينما يدرسه الشافعي الآن يعني فيه فروق، وكذلك عند المالكية. ومن أبرز الأدلة على ذلك أن الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك وحتى الإمام أبو حنيفة هم من أئمة أهل السنة في العقيدة وحتى في الفقه، وهم من أئمة أهل السنة. وما نجده في كتب أتباعهم المتأخرين يعني فيها من الأمور، فيها من البدع والضلالات ما الله به عليم. مثلا بعض ما نجده في الفقه الشافعي مثلا ذكروا بعض الأمور التي هي مكفرات، يعتبروها مكفرات وهي من أصول التوحيد. والإمام الشافعي كان يبدع ويناظر من يذهب إلى هذه الضلالات. نجد في كتب الشافعية ونجد أن الشافعية ذكروا أمورا واعتبروها من نواقض الإسلام وهي في من أصل التوحيد. مثلا ذكروا أن من يشير إلى فوق ويعتبر أن الله عز وجل فوق العرش قالوا هذا من نواقض الإسلام. وسبحان الله، هل يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام لما أشار إلى فوق وقال اللهم اشهد؟ وكذلك الإمام الشافعي لما قرر هذا هل كان مرتكبا ناقضا من نواقض الإسلام؟ وهكذا. الشيخ هنا يشير إلى الكتب التي الآن تدرس باسم الفقه وتدرس باسم العقيدة، كل ما نجده فيها أو أكثر ما نجده فيها البدع والضلالات. وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. هذا الذي حصل في هذا الأصل. الأصل الخامس بيان الله عز وجل سبحانه، بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في آل عمران، هي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وآية في المائدة وهي قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، وآية في يونس وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم أنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، يقصد أنه من مشاهير العلماء، صار عندهم إلى أن أولياء الله لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم. هذا الأصل أيضا كما ذكرنا من ما حصل فيه شيء لا يصدقه العقل لولا وقوع هذه الأمور. في هذا الأصل يشير الشيخ، يعني أكثر إشارته في هذا الأصل في الرد على المتصوفة، كما أن أكثر رده في الأصل الذي قبله على المتكلمين والمتفقهة ومنهم أيضا الصوفية، ولكن في هذا الأصل يعني أكثره رد على المتصوفة. هناك كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو مطبوع وهو من روائع كتبه، وهو الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان. نحن إذا تساءلنا وقلنا هل نحن بحاجة إلى أن يؤلف كتاب كبير في الفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان؟ هل وصلنا إلى هذا الحد؟ يعني حتى يأتي أحد ويقول هذا ولي الشيطان وهذا متبع الشيطان وهذا ولي الرحمن. فعلا قد وصلنا إلى هذا الحد، ولذلك ألف الشيخ الإسلام ذلك الكتاب، ولذلك يشير الشيخ الإسلام محمد هنا في هذا العصر. الله عز وجل بين أولياءه، من الذي يمثل ولاية الله عز وجل؟ أفضل وأحسن من يمثله الأنبياء والرسل عليهم السلام، ثم أتباعهم الأمثل فالأمثل. وقد بين الله عز وجل في هذه الآيات التي سردها الإمام محمد، يعني في الآية الأولى مثلا فيها بيان كيف تنال ولاية الله عز وجل، هذا السؤال، والآية فيها الجواب هذا السؤال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن أعظم صفة للأولياء الحقيقيين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الطريق الوحيد لنيل ولاية الله عز وجل ونيل محبته اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية يسميها العلماء كما ذكر ابن كثير وغيره آية المحنة. من يدعي محبة الله عز وجل، من يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يختبر في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. نجد كثيرا من أهل البدع يعقدون مجالس الموالد، ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ويرتكبون في تلك المجالس يعني بدعا، يعني هي تناقض، قد تكون مناقضة للتوحيد، ولا شك أنها تناقض اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس من محبة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون باتباعه. إذن في هذه الآية بيّن الله عز وجل كيف تنال ولاية الله عز وجل. في الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هنا أثبت الله عز وجل المحبة من الطرفين، من الله عز وجل لعباده المؤمنين ومن عباده المؤمنين له سبحانه. ومما حصل في هذا الباب، يعني مما حصل من الانحراف في هذا الباب، ما ذهب إليه المعتزلة والجهمية والأشاعرة من إنكار صفة المحبة، كلهم أنكروا صفة المحبة، قالوا يحبهم معناه أنه يثيبهم. وسبحان الله، يعني الله عز وجل، يعني هل كان ينقصه يعني أن يعبر بما يريد؟ يعني دائما هو يعبر بما لا يليق به، وأنتم يعني عندكم ما شاء الله العلم أكثر والتعبير عندكم أدق، يعني ما الذي أعجز الله عز وجل أن يعبر بمثل لو كان يريد أن يقول يثيبهم أو يحسن إليهم كان يعبر هكذا، لماذا قال يحبهم ويحبونه؟ وأيضا في قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الله عز وجل أثبت الحب من الطرفين، يحبهم، ونحن نؤمن بأن الله عز وجل يحب عباده المؤمنين، والله عز وجل يحب من اتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا أول. ويحبون أيضا نحن نؤمن أن أصل العبادة هي المحبة، يعني من يعني أصل العبادة وروح العبادة هي المحبة، لأن العبادة لا بد فيها من الخوف والرجاء والمحبة، وأي عبادة تكون خالية من هذه الأركان الثلاثة لا تكون عبادة شرعية. أي عبادة لا بد فيها من الخوف والرجاء والمحبة، والعبادة التي لا تكون فيها هذه الأركان الثلاثة جملة أو لا تكون فيها بعضها لا تكون عبادة شرعية. وهم يقولون طبعا كلهم ينفون المحبة من الله عز وجل لعباده، أما محبة العباد لله عز وجل فهذا يثبته الأشاعرة وينكره المعتزلة والجهمية. يقول الله عز وجل هنا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. هذا مظهر من مظاهر هؤلاء الذين هم أولياء الله عز وجل. أعزة على الكافرين، هذا أيضا مظهر من مظاهرهم. ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، هذه بعض الأعمال التي بها ينالون ولاية الله عز وجل. إذن في هذه الآية بيان بعض الأعمال التي بها تنال ولاية الله عز وجل، وفيها بيان بعض مظاهر تلك أولئك الأولياء. أما في سورة يونس قول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هنا بيّن الله عز وجل جزاء أوليائه، ما هو جزاؤهم؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا هم يحزنون على شيء فاتهم ولا هم يخافون لشيء يستقبلونه، هذا جزاؤه. ثم عرف الله عز وجل بالولي، ولي الله عز وجل من يكون؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا، أولا الله عز وجل قدم الحكم، قدم الحكم وبيان جزائهم قدمه، وهو أنهم يعني لا يخافون ولا هم يحزنون، قدمه من لطفه سبحان الله سبحانه بمن يحبه. الله عز وجل من لطفه بمن يحبه من عباده المؤمنين قدم جزاءهم قبل أن يبين حقيقتهم، وحقيقتهم الذين آمنوا. فمن هنا أجمل، أجمل الله عز وجل في المؤمن به الذين آمنوا. آمنوا بماذا؟ آمنوا بالله عز وجل، آمنوا بتوحيده بأنواعه، آمنوا بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره، وآمنوا أيضا بكل ما يجب الإيمان به. يعني هنا الله عز وجل أجمل في المؤمن به. وكانوا يتقون، ذكر بعض من شرح هذه الرسالة أن المراد بالتقوى هنا، هنا في هذه الآية بخصوصها المراد بالتقوى هنا العمل، لأن الله عز وجل يعني دائما يذكر الإيمان والعمل الصالح. فذكر هنا الإيمان، وهو كما نعرف الإيمان هو تعريفه ثلاثي عند أهل السنة والجماعة، ويدخل فيه أيضا العمل. ولكن الله عز وجل دائما يذكر أو كثيرا ما يذكر الإيمان ثم يتبع ذكر العمل الصالح، ليس لأن الإيمان لا يتضمن العمل الصالح، ولكن لبيان أهم أركانه. مثلا الذين في سورة العصر، فالعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نحن نقول وأهل السنة يقولون أن الإيمان هو قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. إذن يدخل فيه العمل، فلماذا ذكر العمل هنا؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لماذا ذكر؟ نقول أن هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن الإيمان فيه عمل وفيه أيضا اعتقاد، وهذا عام، والعمل خاص، وهذا من عطف الخاص على العام. لماذا ذكر؟ من حكمة الله عز وجل يعني لذكر العمل بعد الإيمان، مع أنه داخل فيه، للتنويه به، وحتى لا يظن أن الإيمان يكتفى به وأن الإيمان هو العمل القلبي فقط، لذلك ذكر العمل أهدفه بذكره. ومن هذا الوجه ذكر بعض العلماء هنا أن المراد بالتقوى هنا في هذه الآية بخصوصها العمل، وسواء كان المراد بها بالتقوى هنا العمل أو لا، فإن الإيمان يدخل فيه العمل. كما قلنا الإيمان عند أهل السنة هو اعتقاد بالجنان، وقول باللسان وعمل بالأفكار الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا تعريف الولي أن الولي هو الذي يؤمن بالله عز وجل يكون مؤمنا بأركان الإيمان وببقية ما يجب الإيمان به ويكون متقيا. هذا تعريف الولي. طبعا هذا التعريف نحن أخذناه من النص هذه. يقول الشيخ ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنهم من هداة الخلق وحفاظ الشرع. صار الأمر عند أكثر من هو معروف بالعلم وأنهم من هداة الخلق وحفاظ الشرع أي من العلماء الكبار، صار عندهم أن أولياء الله لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم. هنا بعض التفاوت في النسخ حتى لا تستغربوا، يعني النسخة التي عندي فيها إلى هنا ومن تبعهم فليس منهم، في بعض النسخ هنا بعض الزيادات. يقول ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن أولياء الله لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم. كما ذكرت أن هذا الأصل أكثر ما يرد فيه الشيخ، يرد على المتصوف، لأن المتصوفة عندهم مراحل العلم مرحلتان عندهم. المرحلة الأولى يسمونها الشريعة، والمرحلة الثانية يسمونها الحقيقة. والمؤمن عندهم يبدأ بالمرحلة الأولى، وفي هذه المرحلة يجب عليه مثل ما يجب على بقية المؤمنين، لابد أن يصلي ويزكي ويحج ويلتزم بما يأمر الله عز وجل به وينتهي عن المنهيات. ثم لما يصل ويقطع مرحلة ويصل إلى درجة المشاهدة، هنا يدخل مرحلة أخرى وهي مرحلة الحقيقة. في هذه المرحلة لا يجوز له أن يكون مثل ما كان عليه في المرحلة الأولى، لأن مرحلة الحقيقة تختلف عن مرحلة الشريعة. يقولون الشريعة للعوام والحقيقة للعلماء للأولياء. من كان في مرحلة الشريعة لا يجوز له أن يسلك منهج من كان في مرحلة الحقيقة، ومن وصل درجة المشاهدة عندهم لا يجوز له أن يعمل بشيء مما في الشرع، لأن الولي قد تجاوز هذه المرحلة. ندقق هنا في تعبير الشيخ، يقول إلى أن أولياء الله لا بد فيهم، حتى لا نستغرب كلام الشيخ، لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل. لماذا؟ لأنهم يقولون في هذه المرحلة، يعني أصحاب الكشوفات والأحوال وأصحاب الشعوذة، يعني لا يكونون وليا حتى يخالف الشريعة. لماذا يخالف الشريعة؟ ليعمل بالحقيقة، لأنه لن يعد من مرحلة الحقيقة حتى يخالف الشريعة. أما من عمل بالشريعة والتزم بالشريعة فهذا سيظل في هذه المرحلة ولن يترقى إلى درجة الحقيقة. سبحان الله، يعني سبحان الله، يعني لا يصل المرء إلى ولاية الله عز وجل إلا بمخالفة نبيه وبمخالفة رسله وبترك الدين بالكلية. ما الذي حصل في هذه الأمة؟ سبحان الله. وهؤلاء الذين يشير إليهم الشيخ لهم وجود ولهم رواج، يعني ما يحتاج أن أقول هنا وهناك، معروفون يعني في سواء في قارة آسيا وسواء في القرن الأفريقي وسواء في بعض يعني في بعض مناطق الخليج أيضا لهم وجود للأسف الشديد. وهؤلاء لا شك أن زندقتهم يعني أشنع من زندقة الكفار الأصليين، لا أشك في هذا ولا لحظة. من يقول أن ولاية الله عز وجل لا تنال إلا بمعاداته وبالخروج من الشريعة بالكلية هذا زنديق. والكافر الأصلي أحسن منه بكثير، لأن هذا الخبيث يعني يغر الناس، وكثير من الناس يظنون أنه يمثل الشريعة، ولذلك نجد أن كثيرا من الناس يسجدون لهم ويتقربون إليهم بالقرابين ويذبحون لهم ويرتكبون الشرك الصريح وهم مستأنسون، بل يدعون إلى هذا كله ويوهمونهم بأنهم يعني بارتكابهم بمثل هذه الأمور فإنهم يتقربون إلى الله عز وجل، والله المستعان. الأصل السادس، في هذا الأصل وكما قلنا في كل أصل سنقول هذا هو الذي حصل هنا هو الأغرب، في هذا الأصل يستعرض الشيخ شبهة من شبهات القوم التي وضعت لصد الناس عن الكتاب والسنة بالكلية. طبعا الشبهة التي وضعت لهذا الغرض هي عديدة ومتنوعة. بعض الشبه وضعت لبيان أن الكتاب والسنة أو القرآن والسنة يعني لا يفيدان اليقين، وبعض الشبه خصت بها السنة، مثلا القول بأخبار الأحاد، هذه الشبهة وضعت لرد السنن كلية، وليس كما يظن بعض الناس أن هذه الشبهة تستهدف أخبار الأحاد فقط، أما الأحاديث المتواترة فلا تنالها هذه الشبهة. لا، أصحاب هذه الشبهة الذين وضعوا هذه الشبهة هم يقولون لا وجود للحديث المتواتر، كل السنة عندهم أحاد، فمن يوافقهم في هذه في هذا التقسيم وفي تفريعات هذا التقسيم من يوافقهم فيها فإنه يعني لابد أن يوافقهم في النتيجة، وهي عدم الارتداد بأخبار الأحاد في العقائد وفي كل ما يفيد اليقين. ولا شك أن كثيرا من الأصوليين حتى الذين ينتسبون إلى السنة قد انجرفوا بهذه في هذه الشبهة ووافقوا المعتزلة في أصل الشبهة وفي بعض تفريعاتها. ومن الشبه أيضا التي وضعت لصد الناس عن الكتاب والسنة ما سموه بمسألة الدور، قالوا إذا أثبتنا وجود الله عز وجل بالاستناد إلى الكتاب والسنة فهذا يستلزم الدور، ولذلك لا يجوز الاستدلال بالكتاب والسنة في أصول الإلهيات مثل ما نجده عند المتكلمين. أما هذه الشبهة التي ذكرها الشيخ هنا هذه نجدها عند كثير من الأصوليين. يقول الشيخ رد الشبهة التي وضعها الشيطان، وإلا يعني هل يعني هناك مؤمن يضع شيئا يصد به الناس عن الكتاب والسنة؟ لا شك أن من يضع شيئا من هذه الشبه فهو الشيطان وأولياؤه. التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، المجتهد المطلق، والمجتهد المطلق هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. هنا أيضا هناك بعض الزيادات في بعض النسخ. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله عز وجل يسر القرآن وسنته أيسر، يعني ما هي تلك الصعوبة التي تصد الناس عن الكتاب والسنة؟ لو نقارن بين القرآن وبين السنة وبين بعض المتون التي ندرسها ونأخذ العلم منها إلا مقارنة، يعني القرآن والسنة فيهما يعني من الوضوح ومن السهولة ما ليس في تلك المتون التي يعني تعتبر مصدرا للعلم، مع ذلك يقولون إياك أن تأخذ الهدى من القرآن والسنة مباشرة. لماذا؟ لأن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا من اتصف بكذا وكذا وكذا وكذا. الخلاصة يكون مجتهدا مطلقا. طيب من المجتهد المطلق؟ ذكروا الأوصاف التي كما قال الشيخ قد لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. أولا نقول تلك الأوصاف التي نجدها في كتب الأصول هي شروط للمفتي وليست لفهم القرآن. أولا يعني تلك الشروط وضعت للمفتي، مع أن يعني كثيرا ما ذكرت في تلك الأوصاف لا يمكن التسليم لها لأن فيها تعقيد للأمور أكثر من اللازم، ولكن الذي يفتي والذي يريد يجتهد لا شك أن له شروط. تلك الشروط للمفتي وللمجتهد وليست لفهم القرآن. ثانيا هذه الشروط التي ذكرت للمجتهد المطلق، هناك أيضا مسألة أخرى وهي أن المجتهدين الاجتهاد المطلق لا وجود لهم الآن. بعض الأصوليين بل كثير من الأصوليين يجزمون بأن باب الاجتهاد المطلق قد أغلق بعد الأئمة الأربعة. إذا ضممنا هذه الشبهة إلى هذه الشبهة تكون النتيجة أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، وبما أن الاجتهاد المطلق بابه مغلق الآن فلذلك لا يمكن لأحد أن يهتدي وأن يأخذ من الكتاب والسنة مباشرة لأن هذا الباب مغلق. وسبحان الله، يعني هل أنزل الله عز وجل القرآن إلى تلك القرون فقط؟ من أحسن من كتب في الرد على هذه الشبهة أصوليا الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه في الأصول، يقول هل أنزل الله عز وجل القرآن لتلك القرون فقط؟ أما المسلمون الذين يأتون إلى يوم القيامة يعني ليس لهم نصيب في القرآن والسنة بحجة أن الاجتهاد بابه قد أغلق؟ ولا شك أن هذا خطأ، والاجتهاد الصحيح من أقوال العلماء أن الاجتهاد أيضا يتجزأ، لا يلزم للاجتهاد أن يكون كل من يستنبط من الكتاب والسنة مجتهدا مطلقا، بل يجوز أن يكون مجتهدا في مسألة دون مسألة. من بحث مثلا في مسألة وجمع فيها أقوال العلماء وجمع فيها الأدلة قد يكون مجتهدا في هذه المسألة، وهذا الذي نعنيه بقولنا بجواز تجزئ الاجتهاد. الاجتهاد يعني قد يكون في مسألة دون مسألة، وقد يكون في أكثر المسائل، وقد يكون في أكثر المسائل. إذن الاجتهاد المطلق وما نسج حوله من هذه الأمور لصد الناس عن الكتاب والسنة، هذه كما عبر عنها الشيخ شبهة، يعني شبهة ملعونة. وهذه الشبهة يعني لا شك أن الذي وضعها هو الشيطان. إلى وقت قريب كنا نسمع أن من لم يتبحر في 14 علما لا يجوز له أن يستنبط شيئا من الكتاب والسنة. وال14 علما هذه من يعني البلاغة والمعاني والبديع وأصول الفقه والمصطلح، يعني أمور كثيرة، والصرف والنحو. كل هذه الشبه لا شك أنها من وضع الشيطان، والقرآن والسنة ليس فيهما تعقيد إلى هذا الحد، بل الله عز وجل يعني هو الذي أخبرنا ولقد يسرنا القرآن لذكري فهل من مدلل. يقول الشيخ فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة. بلغت إلى حد الضروريات العامة. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذا لم يكن يستطيع أن يهتدي من الكتاب والسنة، وإذا لم يكن يفهمه، إذا لا يمكنه أن يفهم، فكيف يكون هدى للمتقين؟ طبعا اختصاص المتقين هنا لأنهم هم المستفيدون، وإلا هو الهدى للجميع. هدى للمتقين ليس معناه أن غيرهم لا يمكنهم الاهتداء به، ذكر المتقون هنا لأنهم هم المستفيدون فعلا، وإلا هو هدى للجميع. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذا هو الذي أشار إليه الشيخ هنا خلقا وشرعا وقدرا، لأن هؤلاء يعني بما أنهم أعرضوا عن كتاب الله عز وجل، فالله عز وجل سد عليهم الطرق التي من خلالها يمكن أن يهتدوا. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن. من كان يتبع الذكر هو الذي يستفيد من إنذاره، من كان يخشى الرحمن هو الذي يستفيد من إنذاره وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن ينفعنا بما قرأنا ودرسنا وسمعنا، وأن لا يجعل حجة علينا. ونسأل الله أن يجزي الشيخ محمد المجدد على هذه الكتب الرائعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما حكم ما يفعله بعض الناس بأن يأخذ قطعة قماش ويمسح فيها الكعبة بقصد التبرك بهذه القطعة من القماش؟ طبعا هذه كلها من آثار البدع التي أخذناها من المتصوفة، لا يجوز هذا. عندي الوالدة دائما ترى صور أخي وهو شهيد، نحتسبه كذلك إن شاء الله، تضع صورة وتتعمد وتبكي وتضارها في برنامج التواصل الواتس بحكم أني في بلد وهي في بلد، كيف أقنعها بحرمة الصور وهل هي تعود بالصور؟ طبعا الميت لا يعود إليه أي شيء لا يكون سبب فيها، مثلا إذا كان يوصي بمثل هذه الأمور تعود إليه، أما إذا لم يكن يوصي بهذه الأمور وكان على السنة لا تعود إليه هذه الأمور، ولكنها يعني أمور تخالف الشرع، فلا بد أن تعلم أن نفرها لابنها لا يكون بهذا الشكل. أرجو منك التوضيح على نقطة البدع في كتب ابن حنبل، هل هي منه ومن غيره؟ طبعا معاذ الله أن تكون البدع، أرجو الانتباه لهذه، ما نذكره هنا أو ما ذكرناه هنا من وجود البدع في الكتب المذهبية هذه ليست من الأئمة. وهناك كتاب جميل ألفه أحد المشايخ، براءة الأئمة الأربعة من البدع أو مما نسب إليه من البدع، نسيت اسم الكتاب. المهم بداية اسمه براءة الأئمة الأربعة. كل ما نجده في هذه الكتب من البدع والخرافات هي من المتأخرين وليست من الأئمة، سواء في كتب الحنابلة أو غيرها، ليست من الأئمة ولا من تلاميذهم، وإنما هي للمتأخرين. هل الأذان في أذن الطفل اليمنى والإقامة بأذن اليسرى واجب أم لا؟ طبعا لم يصح في هذا حديث، لم يصح فيه أي حديث في التأذين في الأذان والإقامة، لم يصح فيه أي حديث. الدعاء في الأوقات المسموح فيها هل يفترض أن تكون على وضوء؟ لا لا يجب، ولكن الوضوء من آداب الدعاء، ولكن إذا لم تكون على وضوء لا يشترط له الوضوء. وكذلك سجدة الشكر لا يجب لها الوضوء.